الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. الآيات. هذه السورة تسمى سورة التكوير، وهي مكية، فيها 29 آية. وشيخنا أبو البركات الصاوي يقول: مناسبتها لما قبلها أن كلا فيه ذكر أحوال القيامة. السورة السابقة سورة يعني عبسة، في آخرها تناولت أخبار القيامة، وسورة النازعات بر كذلك، وكذلك السورة القبلة سورة عامة، كلها تناولت هذا الجانب، لأن هي السورة المكيات، ومعظم السورة المكيات تناولت هذا الجانب اللي هو جانب القيامة وتحذير المشركين، يعني إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ورد في أثر، وإن كان على الجرح والتعديل عندهم فيه كلام، إلا أنه استشهد به كتار من المفسرين، قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. سورة المرسلات وسورة النازعات وسورة التكوير وسورة الإنشقاق. في بعض الروايات يعني يدخل بعض الصور ويهذف البعض الآخر، يعني القرآن كله تنزل على جناب النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء تنطلع الشيء في رأسه إلا شنو؟ فاستقم كما أمرت. ها وشنو تاني؟ سورة المرسلات عشان يعني ذكرت الأحوال ذات القيامة، وكذلك النازعات، وكذلك عبثة، وكذلك سورة التكوير، وكذلك سورة الانشقاق والانكسار، لأن دي بتدي القيامة وكأنها شنو؟ رأي العين. شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا الشمس كورت، كورت بيقول لففت وزهب بنورها. التكوير ذهب الضوء والنور. يقول صاحب الوسائل: أطيه فإن الشمس في طوئه، وقد أقبلت نهو القروب فعدبرت ولو شنو. طلب التكوير منها تكورت الشمس، بمعنى تلففت وزهب بضوئها ونورها. هذا هو التكوير. وأصل كلمة الكور زي الكور بتاع الإمامة، بمعنى اللفة والطية، معناه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كان الشمس دي حصل لها التكوير، هل بيحصل شنو؟ لسه الآية ما أخبرت. وإذا النجوم انكدرت، انقضت وتساقطت. الانقضاض هو السقوط من علو إلى سفل، ويحصل بذلك شنو يا أخوانا؟ التساقط على الأرض. يعني الشمس دي راح يجي يوم أنها شنو يا أخوانا؟ يبقى تتلفف ويذهب بنورها ويشيلوها ويرموها في البحر المحيط، ثاني يبقى ما في اسم الشمس. الناس التالين يرجعوا كالرجل شنو يا أخوانا؟ كان شر هدوء ما في عجل جفيفة اليوم. وكان زرعوا شنو يا أخوانا؟ الزراعة بتاعتهم الدرجة بتاعت الحرارة بتكون شنو؟ ما في، وما في شمس يا أخوانا، قال الجليد بيجوا واقف فوقنا ولا شنو يا سلام يقولوا. خلاص الشمس ما في. وإذا كان النجوم حصل لها الانكدار، بمعنى الانقضاض والتساقط على الأرض، ده كله بيحصل. وإذا الجبال سيرت، شايف ربنا كان سيرها وحول من أماكنها، ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، زي ما في آية سورة الواقعة. الهالة الأولى الجبل واقف على حيله، الثانية القوة بتاعته تنتهي، الثالثة كانت الجبال كثيبا مهيلة تتحايل وتتساقط براها، بعد ذاك شنو؟ شايف إزرها قاعا صفصفة تبقى الوطن مستوية ما في أي جبل، بعد ذاك شنو؟ يلا الحوض شيله. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ربنا داري يوريك لأنه الأجرام الضخمة القوية أثر فوق هذا اليوم، فما بالك بيك أنت اللي عندك البنية الضعيفة دي، هتعمل شنو؟ وإذا العشار النوق الحوامل عطلت، تركت بلا راع أو بلا حلب لما دعاهم من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها. دائما القرآن يا أخوانا بينظر يعني لحالة المجتمع والحتة والبيئة اللي هو بخاطبها، كل بيئة بخاطبها في نفس الشغلانة. يعني لو كان القرآن كان نزل في نفس الوقت الليلة يعني كان يخاطبكم بنفس الحاجات الموجودة عندكم بالسيارات وبالعربات، وإن كان من هناك مش يخاطبنا ويدخل السيارات والعربات ويتأتي في المستقبل، كان أحسن مال عندهم طبعا من أنواع الأنعام العجل، لأنه كان باعوها في القروش أغلى من البقر. والإبل كمان شنو، في ذكر وفي إنتاية، الإنتاية أغلى من الذكر لأنه شنو أخوانا بتنتج، وفي الإنتاية ذاتها لما تبقى دارة معناتها شنو تبقى شنو تبقى غالية. طيب لما تبقى دارة وخلاص يبقى شنو ما فضل لها شنو إلا أن تنتج النتاج، يبقى هنا تكون أغلى ما فيها ثاني تابعي بيوات يقولون أكثر من كده ما فيه. طيب ربنا يقول لهم إذا كان حصل ده وحصل ده وحصل الجبال حولوها من أماكنها وحصل العشار جمع شراء الناقة التي مضى على حملها 9 أشهر بقت تركوها بدون راعي، ليش قال ليش اللي دهاهم وليش اللي أصابهم؟ يعني معناتها شنو؟ قال إما تركوها بلا راعي وإما تركوها بلا حلب، سواء أن تركت بلا راعي أو تركت بلا حلب ده معناتها شنو؟ أن في القيامة جات قبل دار وزن أحسن حاجة انتم تهتموا بها اليوم ده شنو راح تخافوا ولا من شنو تهملوها وما تتذكروها. واذا الوحوش وحوش حشرت، شايف جمعت من بعد البعث ليقتص لبعد من بعد ثم تصير ترابا، اخر صورة شنو يا اخوانا النبع. الوحوش دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بيجمع، اي حيوان عد تاني ولا رفس ولا نفع بقرن ولا عفس ولا كل واحد اللي يختص خصاص من الثاني، خلاص خلاص ترون هاي كل واحد يصدق هاي خلاص ربنا يقول له ابقوا التراب. طيب ربنا يقول اذا كان وحوش حشرت بمعنى شنو جمعت عشان يعمل لها القصاص. واذا البحار سجرت، واذا البحار سجرت، سجرت بالتخفيف، سجرت بالتجديد، قراءتان بالتخفيف والتجديد، اي اوقدت فصارت نارا. شايف حتى الآن العلم الحديث بيكتشف بيقول أن شنو تحت الأرض، بيقول في تحت البحر، يقول في شنو، يقول في بركان نار لو طلعت قال تهرق الدنيا كلها، ما هذه ذاتها قالت رأس النار وين ما تحت مع الله، ما في السماء الأولى ولا في الثانية ولا في السابعة، ما قاعدة تحت الأرض وقاعدة حسي الآن إتو عدة المتقين وعدة المتقين دي شنو ومع الله وين وفوق ما هنا قاعدة الظالمين وعدة للكافرين الكافرين الجنة والنار، ما كل واحد شنو دي عدة للمتقين دي عدة شنو للكافرين، يبقى هاوينا موجودة يا أخوانا قاعدة النار والجنة، والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء. ربنا يقول إذا كان حصل أنه يعني البهار كلها سجرت معناه اشتعلت نيران وحرقت المياه، اتحرقت المياه الفوق هذه ما بتفضل منها ولا قطرتان. وإذا النفوس زوجت قرنت بأجسادها، النفوس يزوجوها أنه كان الجسد براه والروح براه، الروح وين ما في آلة عليين قاعد هناك في الثلاجات بتاعت الأرواح تظل لحد ما يجي تجي اللحظة بتاعت النفخ في الصور يلا بتجي راجعة شنو تجي راجعة وتخش في الجسد بتاعه. طيب معنى زوج معنى جوي للجوز بين الروح والجسد جوزوه، وقيل الجوز تقولنا شنو يا أخوانا. وإذا النفوس زوجت عبد المالك معنى شنو يا أخوانا، الرجل السالم على الرجل الصالح ركبوه في شنو رفشة بتاع الجنة اثنين اثنين، والرجل الفاجر مع الرجل الفاجر برضه اثنين شنو في الركشات اثنين اثنين يقرونهم كريم. ما شايف في العاصمة ما شايف نقالات بتاعت نفر واحد وبتاعت نفرين عريبيات كده صغار صغار هكذا يهو زي ده، الرجل الصالح مع الرجل الصالح يقرونهم يسوي ودوه شنو لدار الكرامة ولأهل الشقاء برضه كذلك والعياذ بالله. شايف وإذا الموؤودة الجارية تدفن حية خوف العار والحاجة، شايف ده الشيء اللي خلى الناس في الجاهلية بتفنوها عشان العار ما تجيب له شنو مشكلة مع الرجال، والثاني كمان الحاجة، عشان كده ربنا قال شنو ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق هو الفقر. شوف يا أخوان الفقر وصل بالناس لحد فين، مشروع قدارف ما في الوقت ده، وما في مشروع الجزيرة ولا مشروع 44 ولا مشروع السوق ما في كله كله. شوف التعامل يا أخوانا قدر الشيل بتاكل ده ما في، كيف تجيب له مشكله يقول اخر في نور. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كلام عجيب. شايف الموءوده هي الجاريه بمعنى الحصل فوق الوعد بمعنى تفنى وهي حيه. هناك الحديث الصحيح الوارد البخاري يقول جنة. ان الله كره عليكم قيل وعد البنات وحقوق الامهات ومن ان وهات. شايف دي حديثاتها، دي وعد البنات اللي كان شنو في الجاهليه. شايف اذا كانت الموءوده دي سئلت تبكيتا لقاتلها، زول الكتل هذا لا من يسال يقال له ليه قتلتها؟ باي ذنب قتلت النفس دي؟ ما عندها اي اسم ولا عندها اي جريمه ولا عندها اي جنحه. شايف الشيخ المفسر رحمه الله بيقول وقرئ بكسر التاء حكايه لما تخاطب به وجوابها ان تقول قتلت بلا ذنب. لما قتلت؟ واذا سئلت باي ذنب قتلت؟ قتلت ما بالماضي المبني المجهول، وقتلت معناها تعديل. ات يسالوك لشنو وبتدي الجواب تقول قتلوني بلا ذنب، وبعدك ربنا يبقى شنو يقول انت كمان قتلت بدون ذنب، شنو مالك؟ واذا الصحف صحف الاعمال نشرت، نشرت ونشرت بالتخفيف والتشديد، فتحت وبسطت. التاريخ هنا موجود شنو مطبقه بس فقط، دارين كل واحد شنو الاعمال بتاعته مجهزه ومكتوبه سوى كيت كيت كيت الى غير ذلك. اليوم ذاك شنو يا اخوانا تفتح وتنشر، كل واحد يدوس صحيفه بتاعته، وهو كل واحد يستلم الامل اللي قدمه ما فيه زياده ولا نقيصه، الا من فضل الله ربنا يذلك من الاجر، لكن ما بنقيصه. واذا السماء كشطت نزعت عن اماكنها كما ينزع الجلد عن الشاه، بعد ما الخروف يا شيخ بعد ما تنفق وبعد ذاك الجلد شنو يا اخوانا؟ ما بيتجرح سله، والكشط زي كمان تجيب سفره وتقوم تغطيها بالمنديل، تقوم ترفع المنديل من المسترفع كده زي ده، معناها السماوات دي كلها شنو راح تزال زي ده، تبقى شنو يا اخوانا؟ تبقى واهيه ضعيفه زي كانها شنو يا اخوانا؟ يعني شيء لين في منتهى الليان، تتشقى والملائكه تجي نازله، الثانيه تتشقى والملائكه تجي نازله كده او زي ده بس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كان السماء اتكشفت، جاءوا الكشت كشت جاء ما دفت على الحق ده يا هو ده بس. هاو في قراءة كمان جاي بشنو يا اخوانا؟ جاي بالغين وهي قراءة ايضا. هاي الكشت والقشت معناهم واحد. نزلت عن اماكنها زي ما يكشت الجلد عن الشاه، بعد ما يكتب الراس ويكتب الشغلانه دي يقوم شنو يجر منها الجلد ويسرقوا منها. واذا الجحيم النار سعرت، سعرت بالتخفيف والتجديد برضه اجدت. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو يا أخوانا؟ ازدادت تعجيجا. هي الآن شنو يا أخوانا؟ معججة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ناركم هذه جزء من 100 جزء من نار الآخرة. كلهن مثلها في الحرارة. شايف؟ يعني درجة الحرارة دي الفية في ديك كسر ديك شنو 100 مرة. بعد ذاك بشيت ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم إلا هو. قال وان كانت دي بس براها ساكت، كان نزول عربوبي دي ساكت، وان كانت لكافيه كانت حديث. يا ها يبقى دي معقوده من النار دي. الحديث قال كانت النار بيضاء، الملائكه شغاله يا اخوانا، شغاله شنو؟ بتعجه. عجوها لما بقت حمراء، عجوها بقت صفراء، عجوها بقت زرقاء. مثلا قال هي اليوم قال زرقاء، اليوم قال زرقاء، مثلا في زمانه قال زرقاء. هنا لا، من القرآن قال لك سعرت بمعنى إذا كان أججت هما معججة، يعني كان حصل التعجيج وجد دائرة تعدي المهمة والوظيفة بتاعته. وإذا الجنة أسلفت غربت لأهلها ليدخلوها، وجواب إذا أول الصورة ما أضيف عليه نبدأ الجواب علمت نفس ما أحضرت. أول الجواب كان حصل كذا وكان حصل كذا وكان حصل كذا، كيف أشياء دي ربنا سبحانه وتعالى قال علمت نفسه. أي كل نفس، نفس جات نكرة عشان تؤمن النفوس كلها. وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير ولا شر. حضرت شنو؟ ها وديت القيامة شنو؟ ما سوق ماشين وديت فوق شنو؟ زي الموسم بتاع الحج، واحد يمشي يودي رقبته، واحد يمشي ويدي ويكا معه، واحد يمشي يودي ويكا معه دوبة، واحد يمشي شنو يودي حاجات تجي يوديها. أنت حضرت شنو اليوم ده؟ علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم لا زائدة بالخنس الكنس دي شنو؟ الجوار الكنس. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالكنس اللي هي النجوم البتير. يعني النجوم ما منقسمة لقسمين، في نجوم ثابتة مما الله خلقها بما الله شنو ثابتة كده، لمبات ثابتة، وفي لمبات شنو متحركة متحولة. طيب المتحركة دي الخنس، ربنا قال الخنس بدل منها شنو؟ الجواري. ما لا جواري بيسوي البتكنس، هي النجوم الخمسة، الزحل والقمر والمريخ والزهرة وعطارد. قال تخنص بضم النون أي ترجع في يعني مجراها وراءها، بينما يعني نرى النجم في آخر البرج إذا كر راجعا إلى أوله. وتكنس قال بكسر النون كمان تدخل في كناسة أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. يعني إذا الجواري النجوم المتحركة، الكنس البتكنس، تكنس معناها اللي ترجع لشنو؟ لنهاية الفلك بتاع، يعني هي شنو؟ ماشية كده، ماشية تاني شنو؟ ترجع كده زي ده. وقال إذا كان قلنا شنو؟ كم قلنا كنس دي من كنس يعني تكنو بضم النون، لكن كم قلنا قال بكسر النون معناها دخلت في كناسة، الكناسة الجغم بتاع الحتة بتاع وليها. تقول العرب أنه الزباء دخلت في الكناس بمعنى دخلت جوا القش وجوا الشجر الملتف عشان ما شنو تختفي من حيوان آخر. معناتها إذا كأن النجوم لما تغيب زي كأنها شنو؟ زي كأن حيوان ودخل في شنو في الكناس. والليل إذا عسعس، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالليل إذا عسعس بمعنى أقبل بظلامه أو أدبر. كلمة عسعس معناها من لغة الأضداد يا أخوانا شغامين، لغة الأضداد تعمل في الشي وفي شنو؟ أيوة، يعني عدل بمعنى مش عديل، وعدل بمعنى شنو ضاق ما مش عديل. يعني مرة كذلك شنو كلمة أسعس في لغة العرب معناها شنو؟ أقبل ومعناها أدبر، عشان كده قال أقبل بزلامي. كم قلنا أقبل بزلامي معناه ربنا أقسم بالليل في أول وقت دخوله معناه من وقت المغرب. وإذا كان كمان أسعس بمعنى شنو أدبر يبقى معناه شنو؟ من وقت الصفر فجر اللي غادي خلاص الليل دارين جاي. وجاءت آيات بتوري بتجيب أن القسم في أول دخول الليل، وآيات قسم في آخر الليل، وبقت أسعس من الألفاظ المشتركة كما درسنا الصباح في علم الأصول في الألفاظ المشتركة. المفسر قال شنو؟ صاحب الأصول قال شنو؟ قال ما ممكن يكون في حكم طبعا ذاك يكون اللفظ الواحد يكون في الألفاظ المشتركة يكون قاصدين به المعنيين. الشرع وضعه وهو عند الناس اللي خوطبوا بهذه اللغة كان عنده أكثر من معنى، يقال في كذا ويقال في كذا، زي ما الحيط يقال في القرية ويقال في الطور يقال في الحيط كده زي ده، زي ما في العين تقال في الباصرة تقال في عين الماء والنابئة والجاسوس. فكذلك قال يجتهد المجتهد لحد ما يتوصل على أنه المقصود من شنو؟ من واحدة من دين. ليش؟ إذا كان يتعلق بالأحكام. أما مثلا ده بتخبر أن آية من الآيات الكونية عاتية في المستقبل، يعني ممكن تحتمل ده وده لأنه جاءت آية بتورث ما قلنا. والليل إذا أدبر والصبح إذا أصبح، شايف جابين من الاثنين. يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بهم بأول مجيء الليل وبآخر مجيء يعني انتهاء وقت الليل، عشان كده يحتمل أن الاثنين ما في مانع المفسر يقول ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول والصبح إذا تنفس امتد حتى يصير نهارا بينا، جمل الاستعارات والكناية، لأن التنفس يكون في الأشياء اللي عندها الروح والصبح ما عنده الروح، لكن ذكر التنفس وهو بمعنى شنو؟ الظهور بتاعه. طيب أيوة، والصبح إذا تنفس مناسبة لما قبلها ظاهرة، لأنه إذا كان المراد إقباله فهو أول الليل، وهذا أول النهار، وهذا أول النهار هل هو شنو؟ التنفس، التنفس بتاع الصبح ما آخر النهار. وإذا كان المراد إدبار الليل فهذا شنو؟ مجاور له. شوف الشيخ الصاوي عجيب، يعني والصبح إذا تنفس دي ما مقرونة مع الليل، والليل إذا عسعس قال كان قاسم له عسعس بمعنى شنو؟ أقبل في ظلامه، أقبل يادوب الليل جاي، والصبح كمان شنو؟ ما الليل يادوب منتهي. قال دي المناسبة، ده معنى ذكر البداية والثاني ذكر النهاية. قال وكان قاسم له شنو؟ أسعس مش أقبل بمعنى أدبر، يبقى شنو أظن؟ المجاورة بيناتهم بس كده، يا وزيزة كل الاثنين يعني محتملات. والليل إذا عسعس أقبل بزلامي، والصبح إذا تنفس إنه أي القرآن لقول رسول كريم. بعد القسم الأولان يا أخوانا، القسم الموجود، أقصد الشرط الموجود في أول السورة، إذا لقينا له جواب علمت نفسه. ثاني بعد جاء غصب، يعني أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا أسعس، والصبح إذا تنفس. أها، ربنا بعد القسم ده، بعد ده كله ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ إنه لقول رسول كريم. بعد القسم القرآن ده لقول رسول كريم، دي الآية اللي ذلك هو باش نقولنا منه الزمخشري. الزمخشري طبعا يعني هو يعتبر علم من أعلام المعتزلة، بيقول أنه الآية فيها تفضيل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السي لمن يقال أنه قال الأوصاف اللي وردت في الآية إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاء ثم أمين، بعد كل أوصاف ربنا ذكرها في سيدنا جبريل وفي النبي عليه السلام، ربنا قال وما صاحبكم بمجنون، قال ذكر له وصف واحد قال هو شنو يعني ربنا ينفي عنه الجنون، قال معناتها يكون الأوصاف بتاع سيدنا جبريل ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام شنو أكمل. وأهل السنة والجماعة يقولوا لا لا، أنه الملائكة ما أفضل من شنو يا أخوانا، ما أفضل من الأنبياء، بل ما بين أستاذ الشاعر وأستاذ الماتريدية عندهم كلام في كونه في جماعة من الملائكة قالوا الناس يكونوا أفضل منهم، ولا ما هو قايلين جماعة من هذه الأمة المحمدية المستقيمين عديل مستواهم عند الله عز وجل، فرغوا من المشهور في المذهب زي ما مشى إليه صاحب دعاة الجنة، قال زعماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومالك ورضوان وملكن وكير وعتيد ورغيف زي العشرة ديل، قال أفضل حتى من ناس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأهد وبيئة الرضوان كده زي ده، لكن ناس أبو بكر كمان أفضل من شنو من عوام الملائكة، هو ملك من الملائكة لكن شنو ما من الناس المشهورين، ما من الملائكة المشهورين زي كده، وهم كمان ديل أفضل من شنو كمان من عوام البشر اللي هم نحن الناس ماشي الخلا وماشي السوق وماشي التجارة وماشي الصناعة. الإعلام الغماري لما جاء في تعليقه لإذاعة السجن قال هذا التفريق قال ما في دليل يدل عليه، قال الراجح على أنه الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء، يعني سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل أفضل منه أبي بكر وعمر وأهل بدر وأهد وبيئة الرضوان كل شنو الملائكة أفضل منه. طيب سبب الخلاف عند أهل العلم شنو؟ الحديث النبوي اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الإنسان الذاكر، قال إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني أيوة كويس، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه، خذ بالك إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند هذا الحديث قال شنو؟ يعود هذا الحديث يقول ملأ خير من ملئه، معنى إذن الملأ الأعلى بتاع الملائكة أخير من الملأ شنو بتاع الإنسان اللي يكون هنا في الدنيا، يعني كذلك ديلك وردوا عليه. ثاني قالوا شنو؟ قالوا هذا الملأ ده أضيف إلى رب العزة تبارك وتعالى عشان كده بقى أفضل من غيره، لكن مش يعني، لكن قال الصواب أن شنو الملأ بتاع الملائكة خير من الملائكة. ليش شنو؟ هو الحاسم في الموضوع بين الأقاويل اللي قيلت ده في حق سائر الناس، اما في حق نبينا عليه الصلاه والسلام ربنا دار يقول ان هذا الرسول اللي انا بعثته لكم من عظمته ومكانته عندي المرسال بتاعه المندوب البيني وبينه دي اوصاف، دي اوصاف المرسل يا شيخ، يبقى اذا هو صاحب الرساله شنو يكون اجل وكيف يكون اجل وعظم، هذا هو المراد والمقصود، لانه الايه ما جاءت اذا كان قلنا هذه هي الاوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سيدنا جبريل، ها رسول كريم، أنا أسلم مع رسول كريم برضه. طيب يلا أوصافه اللي اختص بها سيدنا جبريل ذي قوة، ها عنده قوة اللي هي القوة بتاعت شنو الملكية، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ورى أنه ذي قوة ملكية لكن عندها محل معين تشتغل هو في ليلة الإسراء والمعراج شنو ما تقدر تتجاوز شنو جزرة المنتهى، فتلا بالنا. طيب كون ذي قوة كونه عند ذي العرش مكين عنده مكانه والنبي شنو؟ مكانته عارفة ذي العرش مكين مطائن كون سيدنا جبريل مطائن للملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام مطائن عند الخلي الملائكة شنو الطاعة بتاعتهم شنو جبلية عادة لكن الإنسان شنو أخوانا الطاعة بتاعته ما بتجي شنو إلا بوعد إلا بإرشاد إلا بالسيف إلا بالموت إلا بشنو حتى ما يتين ها مطائن سمى أمين حكاً سيدنا جبريل أمين على الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام نفس الأوصاف إذا حاجة اختص بها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد أعجل القرآن الخصائص كمان اللي يذكرها القرآن لجناب النبي عليه الصلاة والسلام وما موجود لأي واحد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله أداه سبع المثاني ما أداها لنبي مرسل ولا لملك مغرب كله ما أداه لها روى الإمام أبو داود الطيالسي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الإنجيل المهين ومكان التوراة المثاني مكان التوراة المعين ومكان الإنجيل وفضلت بالمفصل الشاهد وين أنه فضل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بالمثاني بس فقط مقام الإنجيل كلها ربنا سبحانه وتعالى آتى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يقول ما خلق الله ولا زرع ولا برأ خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أهد إلا بحياتي الملائكة ربنا أقسم بها والصافات صفة ربنا أقسم بها لأنها هي شنيا قلنا تصف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويهدينا في أول النازعات مرت بينا لكن أقسم بشنو بذات الملائكة ولكن لم يقسم بشنو بحياة الملائكة إلا بجناب النبي عليه الصلاة والسلام براه وربنا يضيف يلا ما أثر الفضائل يبقى هنا ما محل مقارنة ما محل يعني مقارنة الشيء اللي ورد في القرآن في النبي عليه الصلاة والسلام ما وردت لواحد من المخلوقين على الإطلاق عشان كده صاحب ذات السجن ندت في الإمام الزمخشري عندما قال الكلام ده في تفسيره والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول الكريم على الله تعالى وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به ذي قوة أشديد القوة ربنا صمم الملك أنه عنده قوة تختلف من قوة البشر عند ذي العرش أي الله تعالى مكين ذي مكانة متعلق به عند يعني مكين متعلق بعند يعني عند ذي العرش مكين مطاء ثم أي تطيئه الملائكة في السماوات إذا ما ناتج رئيس الملائكة يا شيخ داري وريك على أنه وجنه صاحب كلمة فوقه أمين على الوحي زي ما الله سبحانه وتعالى جعله هو أمين للوحي من عند الله وده أمين شنو على تبليغه سيدنا جبريل بلغ الوحي لكم وسيدنا محمد بلغ الوحي لكم مليارات شايف الشغل عن دي سيدنا جبريل بلغ لواحد ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ لهذه الأمة شايف وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم عطف على إنه إلى آخر المقصد تبر شنو قال بمجنون كما زعمتم زعمكم ده ما ياهو هذه الأوصاف اللي سبقت سيدنا جبريل القاضي إياد اليحصري في الشفاء هنا في أوائل جايب روايات مرويا عن آل البيت جايبها شنو أخوانا أنا الأوصاف دي أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما أوصاف سيدنا جبريل إنه لقول رسول القرآن قول رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول كريم ذي قوة عنده قوة في التمكن في دين الله عز وجل وحتى القوة البشرية ذات ربنا جعلها في النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها جنو في واحد من الناس ها كده يا وزيدة ذي قوة عنده ذي العرش مكين مطاعن ثم أمين ها يلا كده زيدة ولقد رآه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين شايف الأفق المبين البين وهو الأعلى بناهية المشرق النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئة التي خلق عليها كم مرة قلنا مرتين واحدة وين وواحدة وين واحدة هنا على الأرض والثانية هنا عند سدرة المنتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما كان يتوقع أنه في مخلوق عنده صفة زي دي ويتعس الملك كان يتجلى ليكم شنو تاب الفيوسات تعرف تتكتش ما عنده كهرباء الساقع اللي بتجي شنو يا اخوانا الدريقه اللي له بس كانت فلتت منه فلته وعادي هتجي تعدي تكسر الجبل وتكسر الشجر زي كده كان ظهر كده شنو النور فوق شنو كله بتتحرك يسمي منكم تصميم شنو البشر وتقابل البشر وتتكلم مع البشر وتجمع البشر وتشاكل مع البشر. أما الملك الرؤية ساكن وانت تقدر تشوفه. ملك الموت اللي بيجيك ده كله بيجيك أنه تشوفه بحياة اللي خلق عليها غير ذلك. انت مش يحصل لك الموت كان حرك كده مرة واحدة. لكن ربنا سبحانه وتعالى من لطفه بعباده بيعملونا بحسب تصميمنا وبحسب قوتنا. عشان كده ربنا قال ولقد رعاه بالأفق المبين. شايف المرة الأولى هنا كان شنو يقفلنا على الأرض في أيام حراء بعد ما نسلم مرق في أيام يا أيها المتسر ويا أيها المزمل. نسلم رفع رأسه بعد ما هناك في حراء شافه وقعد نسلم يقول زميلون وفراتين يقول تسرون. مرة ثانية شافه قاعد على كرسي وبعد ذلك شنو قصاد في الأفق كل من الشرق من الطريق من الجنوب الشمال من وتعطل ليه آخر السماء قولنا بعد عليه السلام قاعد متوقع عليه. شايف وما هو على الغيب يعني ما غاب من الوحي وخبر السماء بظنين. شوف بظنين وبظنين بمتهم وفي قراءة بالضبط. وما هو على الغيب بظنين فأنها مستعد فيها أشياء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما متهم أمين على وحي الإله ودينه. بدأ فتمنى البدر ضوء جبينه. النبي صلى الله عليه شنو أمين يعني ما هو شنو ما ظنين. ظنين شنو المتهم هل بيظن فوق أنه شنو قدم أو أخر أو زاد أو نقص. النبي صلى الله عليه وسلم أو كمان وما هو على الغيب بظنين. تقول شنو ظنت السماء بالغيث بمعنى شنو دخلت أبا التمطر. الظن بمعنى شنو البخل. شفى كل قلب من ظنى كل علة. شايف كده يا زيدا ونحن به في غاية العمل والخفض ببخل فيقتنس شيئا منه يقوم يشيل شيء منه. لا لا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أداه ليه بيبلغه يا زيدا. الله قال له قل هو الله أحد. القياس كان يقتدي يقول شنو القياس. قال الله قال له قل هو الله أحد. يقول شنو القياس الشيخ يقول الله أحد. القياس كان يقول الله أحد. حسنا أقول لك قل لك تعال قل لك فلان قال لك تعال. لا ما تمشي شنو يقول قال لك تعال ولا يقول لك تعال. قل لي إلا كلمة قل لي قل لي حتى كلمة قل لي ذات قال على كلمة قل لي قال لك تعال. هذا بيمشي يقول لك شنو قال لك تعال. يقول لي قال لك تعال يعني كان يقول لك شنو قال تعال. لكن كلمة قل لي ما يقولها. لكن أنا حتى شنو ديها في سورة القلاق إلى الخمسة قل هي قل يا أيها الكافرون قل والله قل أوزر قل أوزر بالناس في القلاق إلى الخمسة كل شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيل قالوا له قل له قل له وكلمة قل له وذاتها قالها. عشان كده شنو الوحي زي ما هو بلغ وربنا هو اللي شهد بذلك. قال ما تقول علي ولو تقول علي علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وما هو أي القرآن بقول شيطان مسترق السمع مسترق السمع مسترق السمع رجيم مرجوم. لأنه ده كلام بتاع الكهنة اللي بيسترقوه يكون عبر شنو أخوانا الجن. ربنا يقول لا لا نزل القرآن من ذلك. طيب ما دام القرآن ما هو بقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما هو بظنين فوقه وما هو بظنين فوقه وما هو بقول الشيطان رجيم رجيم بمعنى مرجوم. على التصريف بيقولوا فعيل بمعنى فاعل. طيب ماشين وين فأين تذهبون بما الحقيقة بانت وظهرت ماشين وين تخلوها. فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإرادكم عنه. إن ما هو أي يعني هذا القرآن الذي يتلوه إن هو إلا ذكر عزة للعالمين الإنس والجن كلهم. كتابنا واحد ونبينا واحد ورسولنا واحد ورسالتنا واحد والأحكام واحد. متى ما أسلم الجني قلنا جني أغنى انفصل من أبوه إبليس وبقى ينضم لجنه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وبقى مؤمن زي وزي أي مسلم. يمشي أخش الجنة بيت تفاحة وصندوق الساعة مرة كلكم تبقى جني واحد معه. شايف ربنا قال لمن شاء منكم بدل من للعالمين بعادة الجار. الجار الوجنو بتاعت لي من شاء دي. ربنا سبحانه وتعالى قال للمنكم شاء. ربنا داري ورينا يا أخوانا قاعدة هناك مقررة عند أهل العلم في العقيدة. لأنه الله سبحانه وتعالى عنده مشيئة والعبد بر عنده شنو عنده مشيئة. لولا المشيئة بتاعتك لكان ما كنت شنو مكلف. مما تشيل المشيئة بتاعت العبد بيجي شنو جبري. الجبري يقول شنو وش اللي أنا بسويه ده شنو مع الله جبرني عليه زي الريشة علقوها في الحواء والحواء حبت بتمشي وين اتجاه الهواء، يقول له خلاص ما عنده اي حاجه، يسقط على نفسه شنو التكاليف. لكن احنا قلنا ربنا خلق له وشنو بيخلي التكاليف تتوقف عليه، خلق له الاراده دي. فكده تسمع الناس قاعدين في الموقف يتكلموا، ده يقول الاب شنو يقول مخير، والثاني يقول شنو مسير. دي مساله كبيره بين اهل السنه والقدريه المعتزله الف سنه لحد الليله شنو الخلاف. اليوم الليله بيخرجوا كتب شنو هنا بيخرجها الف سنه. الآيات القرآنية كلها اختبروها آية آية يتكلموا في مسألة القدر حتى نطلعوا النتيجة قالوا شنو. فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كل نفع الاختيارا. لما تقول الإنسان مجبور ما أنا بيجي جبر، جبر إيمان ولا كفره ها. ولما تقول مختار بيجي شنو يا أخوانا، غدري، والغدر إيمان ولا كفر. سيب العقيدة وين في النص. إذا النص ده ما بتقدر تجيبه بعقل ساكت إلا بالتعليم. قالوا شنو في النص، كان بيجي جبري كفر، كان بيجي غدري كفر. فيها العقيدة من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. دي ربنا سبحانه وتعالى قال العقيدة بتاعت الموحدين، العقيدة العديل بتاعت على السنة والجماعة شنو أخونا، بين التعطيل والتشبيه وبين الجبر وبين الغدر خطينا بأنه وبين المبالغة في الإثبات والمبالغة في شنو في النفي كده أو زي ده. الناس البالغة في الإثبات بيقى شنو مجسمة، والناس البالغة في النفي بيقى شنو معطلة، والأخير شنو في النص ده. عشان كده يعوز إذا ما تجعله مجبور مرة واحدة وما تجعله مختار مرة واحدة. كان جعلته مجبور مرة واحدة بتسقط عنه التكاليف الشرعية، وكان جعلته شنو أخوانا ما عنده مختار مرة واحدة تجعل عنه شنو ما في حاجة الله كتب عليه ويسويه على كيفه. يبقى إذا العبد معناه رجعنا لأنه كون خالق لأفعال نفسه، وما في خالق من عندنا إلا من إلا الله، هل من خالق غير الله؟ عشان كده بعد ما ربنا بين لنا المشيئة هي الإرادة بتاعت الأرض، قال لمن شاء منكم أن يستقيم باتباع الحق. لكن قالوا ما تشاءون الاستقامة الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين الخلائق استقامتكم عليه. إذا عندك إرادة، وإرادتك مندرجة تحت إرادة الله تبارك وتعالى. سورة الانفطار. بسم الله الرحمن